الله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التوحيد في إفاضة الوجود. المعنى الخامس للتوحيد هو انحصار التأثير المستقل وإفاضة الوجود بالذات الإلهية المقدسة. وتوجد على هذا المعنى شواهد عديدة في الآيات والروايات، ويتم إثباته بسهولة ويوسف على أساس أصول الحكمة المتعالية، حيث يقام البرهان الواضح على التوحيد في الخالقية والربوبية. المعنى الأخير الذي لا بد أن يبحث عنه من معاني التوحيد هو التوحيد في الفاعلية والتأثير، بمعنى أنه هل أن المؤثر في عالم الوجود هو الله سبحانه وتعالى فحسب، أو أن المؤثرين متعددون في هذا العالم. وبعبارة أخرى، أن الفاعل الحقيقي واحد أو أن الفاعل الحقيقي متعدد. هذا البحث من البحوث التي وقع الكلام بين الحكماء والمتكلمين فيه، السلام عليكم ورحمة الله، في تحت هذا العنوان، وهو أن إرادة الله سبحانه وتعالى هل هي شاملة لكل شيء، أو أن إرادته سبحانه وتعالى محدودة بحد معين. لكي يتضح المطلب نضرب مثالا. الإنسان كما نعلم فاعل اختياري لفعله، وهنا يأتي هذا السؤال: هل أن أفعال الإنسان الاختيارية التي تصدر بإرادته وباختياره هل هي مشمولة للإرادة الإلهية، أو أنها غير مشمولة للإرادة الإلهية؟ طبعا عندما نتكلم هنا عن الإرادة ليس بحثنا في الإرادة التشريعية وهي الأمر والنهي التشريعي، وإنما بحثنا في الأمر التكويني، في الإرادة التكوينية والكراهة التكوينية. إذا اتضح هذا نقول بأن الإنسان فاعل اختياري في فعله، وله إرادة لفعله. فهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن أفعال الإنسان الاختيارية التي تصدر منه بالإرادة والاختيار هل هي مشمولة لإرادة الله سبحانه وتعالى، أو غير مشمولة لإرادة الله سبحانه وتعالى؟ هنا توجد مسالك متعددة. المسلك الأول وهو مسلك الأشاعرة من المتكلمين، حيث ذهبوا إلى أن إرادة الله سبحانه وتعالى هي الحاكمة في كل شيء، لا يقع شيء إلا بإرادته، ولكن قطعوا صلة الفاعل الاختياري بهذا الفعل. قالوا أن الفاعل الاختياري كالإنسان إنما هو مورد الفعل فقط، وإلا ليس هو فاعل للفعل. هذا الفعل في الحقيقة ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، فالفاعل أولا وبالذات هو الله سبحانه وتعالى، ولا ينسب هذا الفعل بأي نحو من الأنحاء إلى الإنسان الذي هو الفاعل لهذا الفعل الاختياري. ومن هنا قالوا بالجابر، حيث أن الإنسان ليس مختارا في فعله، الله سبحانه وتعالى يفعل هذه الأفعال كما يشاء. إذن النظرية الأولى في هذا المجال تدعي أن إرادة الله تشمل كل الأفعال، حتى الأفعال الاختيارية للإنسان، بنحو تسلب هذه الأفعال عن فواعلها المباشرة، وهو الإنسان، وإنما تنسب إليه نسبة مجازية، وإلا النسبة الحقيقية هي لله سبحانه وتعالى. إذن كل ما يصدر في هذا العالم من فعل، من حسن، من خير، من قبيح، من شر، ففاعله الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وليس لهذه الفواعل الاختيارية كالإنسان أي أثر، أي شيء في صدور هذه الأفعال من فواعلها. إذن هؤلاء قالوا بشمول الإرادة الإلهية لجميع الأفعال، حتى الأفعال التي تصدر من الإنسان بنحو تكون هذه الأفعال لا استناد لها إلى فواعلها المباشرة. ومن هنا يقولون أن الإنسان هو مورد الفعل لا مصدر الفعل. الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته مثلا، أو اقتضت عادته أن الإنسان إذا فعل كذا يحصل كذا، وإلا هو الفاعل لذلك الشيء. الله سبحانه وتعالى جرت عادته على أنه إذا حصلت النار يتحقق الإحراق، ولكن من يوجد الإحراق؟ هل الذي يوجد الإحراق هي النار بإذن الله، أم الذي يوجد الإحراق هو الله سبحانه وتعالى؟ يقولون أن الذي يوجد الإحراق هو الله، ولكن جرت عادته أنه لا يتحقق الإحراق إلا إذا تحققت النار، وإلا ليس للنار أي أثر وأي سببية حتى بنحو الشرط والمعد لتحقق الإحراق في الخارج. إذن هؤلاء ينفون أي علاقة لهذه الأسباب المباشرة بالأفعال الصادرة في الخارج، لا بنحو العلية التامة، لا بنحو الفاعل الحقيقي، ولا بنحو المعد والشرط والعلل المعدة، وإنما يرجعون جميع هذه الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، وليس هناك أي تأثير لهذه الفواعل المباشرة. هذه نظرية. النظرية الثانية المقام، وهي النظرية المنسوبة إلى المعتزلة من المتكلمين، حيث أن هؤلاء ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى إرادته ليست شاملة لأفعال المخلوقين، بل أن إرادته محدودة إلى حد، وبعد ذلك تبدأ إرادة المخلوق لتؤثر أثرها. يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي خلق جوارح الإنسان، وهو الذي أعطى لهذا الإنسان القوى الفكرية وغير الفكرية كالمحركة ونحو ذلك، ولكن هنا بعد وقفت إرادته، بعد ذلك تبدأ إرادة الإنسان. نعم، هذا الإنسان هو وقواه منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، مخلوق إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن فعله بعد بإرادته التامة. فالمؤثر الحقيقي لهذه الأفعال التي تصدر من الإنسان هو من؟ المؤثر الحقيقي هو الإنسان. نعم، حيث أن هذا الإنسان مع قواه مع إمكاناته ممكن، إذن محتاج في أصل وجوده وفي أصل تحقق قواه إلى الواجب سبحانه وتعالى. وأما في إيجاد أفعاله الخارجية وفي التأثير في إيجاد أفعاله الخارجية فهو موكول إليه. ومن هنا قالوا هؤلاء بأن الإنسان يستطيع أن يترك ما أراده الواجب، ويستطيع أن يفعل ما يكرهه الواجب. لماذا؟ لأن إرادة الله سبحانه وتعالى تقف عند هذا الحد، ولا تشمل إرادته أفعالا الفواعل الاختيارية كالإنسان، لا تشمل إرادة الله الأفعال التي تصدر من الإنسان، بل إرادته تقف عند هذا الحد، بعد ذلك تبدأ إرادة من؟ تبدأ إرادة الإنسان. ومن الواضح أن ذاك القول أراد أن يحقق لله سبحانه وتعالى الإرادة التامة الشاملة، ولكنه نسب إليه القبائح من حيث لا يعلم، باعتبار أنه كثيرا ما تقع قبائح شرور في هذا العالم، فلا يمكن أن يقال بأنها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء أرادوا أن يصفوا، يعني القدرية المعتزلة أرادوا أن يصفوا الله بعدله وأنه منزه عن كل قبيح عن كل شر، فأخرجوه عن سلطانه وقدرته، لأنهم قالوا أن سلطان الله سبحانه وتعالى ينتهي إلى هذا الحد، قدرته وإرادته تنتهي إلى هذا الحد، وما بعدها تبدأ إرادة المخلوق لا أنها امتداد لإرادة الخالق. هنا أنا نقلت بعض الروايات عن الإمام أمير المؤمنين وعن الإمام الصادق سلام الله عليه. الرواية الأولى هذه قال عليه السلام: مساكين القدرية، مراد أن القدرية المعتزلة، مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه، لأنهم حددوا إرادته، قالوا إلى هنا تتحدد إرادته. ثم من جهة أخرى في رد الأشاعرة قال: من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء، باعتبار أن هؤلاء يقولون أن كل ما يصدر من الأفعال فهي منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا الرواية هكذا: من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله، إشارة إلى الأشاعرة، ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه، هذه إشارة إلى المعتزلة. إذن هؤلاء كل قد نظر إلى جهة إلى كمال من الكمالات. الأشاعرة أرادوا أن تكون إرادة الله شاملة فوقعوا في هذا المحذور، فنسبوا إليه الفحشاء ونسبوا إليه القبيح. أولئك أرادوا أن يصححوا عدله سبحانه وتعالى بنحو لا تنتسب إليه هذه القبائح، فأخرجوه من سلطانه. وهذا لا يكون واقعا إلا بالابتعاد عن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لنكتة سنبينها بعد ذلك. ولا يلحون. قال: التوحيد في إفاضة الوجود. المعنى الخامس للتوحيد هو انحصار التأثير المستقل وإفاضة الوجود بالذات الإلهية المقدسة. طبعا هنا عندما نبحث في الفاعل الحقيقي، في الفاعل الإلهي، يعني معطي الوجود، فإننا البحث هنا في أن المؤثر حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. نعم قد يكون لتأثيره في بعض الأشياء شرائط ومعدات، ولكن هو الذي يؤثر حقيقة بعد تحقق تلك الشرائط والمعدات. وتوجد على هذا المعنى وهو الحصار التأثير المستقل وإفاضة الوجود بالذات الإلهية، وتوجد على هذا المعنى شواهد عديدة في الآيات والروايات، ويتم إثباته أيضا بسهولة ويسر على أساس أصول الحكمة المتعالية، حيث يقام البرهان الواضح على التوحيد في الخالقية والربوبية كما تأتي الإشارة إليه في الصفحة اللاحقة. إذا ثبت أن الخالق واحد وأن الرب واحد، إذن المؤثر حقيقة أيضا واحد، لا يمكن أن يكون الخالق حقيقة واحد والرب واحد ولكن المؤثر في عالم الإنسان ماذا؟ متعدد. إلا أنه توجد في هذا المجال انحرافات في التفكير لا بد من الالتفات إليها وكف النفس عن السقوط في مهاوي الإفراط والتفريط. طبعا المسألة لو كانت تعنون بذات الشكل لعله كانت أوضح، وهي البحث في شمول إرادة الله لأفعال الفواعل الاختيارية، هل لأن إرادته شاملة أو أن إرادته ليست شاملة. فمن ناحية ذهبت طائفة من المتكلمين وهم الأشاعرة معتمدة على ظواهر مجموعة من الآيات والروايات، ذهبت إلى سلب التأثير تماما عن العلل المتوسطة لا بنحو التأثير التام المستقل يعني المؤثرية الحقيقية ولا بنحو الشرط والمعيد إلى سلب التأثير تماما عن العلل المتوسطة وأنكروا من الأساس العلية والتأثير لهذه العلل المتوسطة وعدوا الله تعالى الفاعل بلا واسطة لكل ظاهرة من ظواهر هذا العالم. نحن أيضا لعله سيأتي منا نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل فعل حقيقة ولكنه يحتاج ماذا؟ إلى شرائط وإلى معدات وهؤلاء أنكروا حتى هذه الجهة واعتقدوا أن عادة الله جرت على أن يوجد ظاهرة معينة في ظل شروط خاصة ولكن وأن الأسباب والشروط ليس لها أي تأثير في وجود تلك الظاهرة. المهم هذا أن تلك الأسباب والشرائط ليس لها أي تأثير لا بنحو التأثير المستقل كما تقول المعتزلة ولا بنحو الجزء التأثير الذي هو شرط ومعز كما نقوله نحن كما سيتبين. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية ومن ناحية أخرى فقد ذهبت فئة أخرى من المتكلمين أي المعتزلة إلى القول بلون من الاستقلال في التأثير للمخلوق ولا سيما في مورد الفاعل الاختياري واعتبروا من الخطأ إسناد أفعال الإنسان الاختيارية لله تعالى. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن في أفعال الإنسان الاختيارية من القبائح والشرور ما لا تحصى فكيف يمكن أن تسند إلى الله سبحانه وتعالى فأرادوا أن يصف الله بعدله فأخرجوه عن قدرته. ويعتبر هذا الاختلاف من موارد الاختلاف الرئيسي بين هذين المذهبين الكلاميين إلا أن الفلاسفة قالوا بأنه نحن لا ندعي أن هذه الأفعال هي أفعال الله مباشرة ولا ندعي أن هذه الأفعال هي أفعال الإنسان حقيقة. لا ندعي لا كلام الأشاعرة الذين قالوا بأن أفعال الإنسان هي أفعال الله مباشرة وليس للإنسان أي تأثير ولا ندعي أن أفعال الإنسان هي أفعاله حقيقة بنحو لو أراد الله شيئا يمكن للإنسان أن يترك ذلك الشيء لأنهم قالوا أن الفاعل الحقيقي والمؤثر الحقيقي لهذه الأفعال هو الإنسان. إذن لا مجال لإرادة الله وإنما نحن نقول بينهما يعني الأمر بين الأمرين لا هو جبر ولا هو تفويض ولكنه أمر بين أمرين ولكن هذا الأمر بين الأمرين فسرت في كلمات علماء الإمامية محققي الإمامية بتفسيرات متعددة واحدة من التفسيرات تلك ذلك التفسير الذي ذكرناه فيما يرتبط بنسبة المعلولات إلى الله سبحانه وتعالى. نحن قلنا فيما سبق أن المعلولة تارة ينتسب إلى الله بلا واسطة وأخرى ينتسب إلى الله ماذا؟ مع الواسطة. قالوا في أفعال الإنسان أيضا كذلك بعضها منتسبة إلى الله بلا واسطة وهو فعله المباشر وبعضها أيضا منتسبة إلى الله ولكنه مع الواسطة. إذن هنا يتضح الفرق بين نظرية الإمامية أو نظرية الفلاسفة الذين فسروا الأمر بين الأمرين بهذا المعنى وبين نظرية الأشاعرة والمعتزلة. أما نظرية الأشاعرة فقالوا أن الفعل مباشرة منسوب إلى الله وأما نظرية المعتزلة فقالوا أن الفعل مباشرة منسوب إلى الإنسان وليست له نسبة إلى غير الإنسان. هؤلاء قالوا لها نسبة مباشرة إلى الإنسان ولها نسبة غير مباشرة لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى لأن معلول المعلول معلول وعلة العلة علة. إلا أنكم كما تتذكرون نحن قلنا بأن هذه هي النظرية المتوسطة في فهم علاقة العلية والمعلولية، وإلا بناء على نظرية صدر المتألهين فإن جميع المعلولات هي عين الربط والحاجة والفخر إلى الله سبحانه وتعالى، فلا فرق في أن يكون هذا المعلول هو أصل الفاعل أو أن يكون هذا المعلول هو فعل هذا الفاعل. في النتيجة فعل هذا الفاعل أيضا ممكن أو ليس بممكن، فلممكن، وإذا كان ممكن الإمكان هنا هو الإمكان الفقري، يعني هو عين الربط إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نحن بناء على نظرية قدر المتألهين نقول أن جميع الموجودات الممكنة هي عين الربط والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن تارة أن هذا المعلول هو أصل الفاعل، وأخرى أن هذا المعلول ماذا؟ هو فعل هذا الفاعل، وإلا جميعا هي عين الربط إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن تبقى مسألة أخرى، وهي أنه هذا الفاعل وهو الحق سبحانه وتعالى لكي يفيض الوجود على هذا الفعل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مقدمات، يحتاج إلى شرائط معدة لكي يفيض الوجود على هذا الفعل. كيف أن أصل وجود الفاعل كان يحتاج إلى شرائط وإلى المعدة، كذلك أصل تحقق فعل هذا الفاعل أيضا يحتاج إلى شرائط وإلى المعدة. وهذا هو التفسير الدقيق لنظرية الأمر بين الأمرين، لأنه في النتيجة نحن نحتاج إلى شرائط ومعدات، وكذلك نحتاج إلى إفاضة الوجود من الله سبحانه وتعالى. فهذا الفعل لا هو جبر محض كما هو واضح، لأنه ما لم تتحقق شرائطه وعلله المحدة لا يمكن أن يتحقق هذا الفعل، ولا هو تفويض مطلق لأنه ما لم يفض الحق سبحانه وتعالى الوجود على هذا الفعل نفس الشرائط والمقدمات والعلل المعدة غير كافية لتحقق هذا الفعل في الخارج. هذا الإحراق الذي يتحقق في الخارج الله سبحانه وتعالى يوجد هذا الإحراق، وبعبارة الروايات هذا الإحراق يتحقق بإذنه، هذا نعلم به، ولكنه متى يتحقق هذا الإحراق؟ يحتاج إلى مقدمات، شرائط، أسباب معدة، إلى المعدة، أو لا يحتاج؟ نعم، الله سبحانه وتعالى بالإعجاز يستطيع ذلك، وإن كان الإعجاز أيضا تابعا لقانون السببية، ولكنه بحسب الأمور الاعتيادية هذا الإحراق لا يتحقق إلا إذا تحققت مجموعة من الشرائط والأسباب والعلل المعدة. فإذا تحققت الله سبحانه وتعالى يوجد ذلك الفعل خارجان، فلا هو جبر ولا هو تفويض، ولكنه أمر بين الأمرين، لا أن الفاعل مستقل في فعله ولا أن الفاعل مجبر في فعله، بل الفعل هو فعل الله سبحانه وتعالى، ولكنه ليس مطلقا، بل يتوقف على تحقق جملة من الشرائط حتى يتحقق الفعل من الفاعل الحقيقي وهو الله. قال: أما الفلاسفة فإنهم يصححون إسناد جميع الظواهر وحتى أفعال الإنسان الاختيارية، يصححون نسبتها إلى الله ولكن مع الواسطة. هذه بناء على النظرية المشهورة لكيفية ارتباط المعلولات بالعلة الحقيقية، إلا أنهم يفسرون هذا الإسناد على أساس كون واجب الوجود علة العلل، يعني علة العلة إلا. واستمر هذا حتى قام صدر المتألهين بتوضيح صحيح لعلاقة العلية، وأثبت أن العلل المتوسطة لما كانت معلولة لله تعالى فإن العلل المتوسطة لا تتمتع بأي استقلالين. إذن وأساسا فإن إفاضة الوجود بالمعنى الدقيق للكلمة، يعني التأثير الحقيقي، أمر مختص بالله عز وجل، وسائر العلل إنما هي بمنزلة مجاري الفيض للوجود، يعني بمنزلة الشرائط، بمنزلة المعدات، وإلا لا يوجد هناك أي تفويض في عالم الإمكان. إذن فعلى اختلاف مراتبها هذه العلل المتوسطات، فعلى اختلاف مراتبها تنهض بدور الوسيط بين المنبع الأصيل للوجود وسائر المخلوقات، من قبيل هذا السيم الذي يوصل هذا الكهرباء بهذا المصباح، فإنه لولا هذا لما تحقق المصباح ولما تحقق النور أو الكهرباء في المصباح. إذن هؤلاء فقط وسائط لإيصال الفيض إلى المخلوق، لا أن لهم التأثير المستقل في إيجاد المخلوقات. قال: وبناء على هذا يصبح معنى العبارة المشهورة لا مؤثر في الوجود إلا الله، معناها ماذا؟ هو أن التأثير المستقل وإفاضة الوجود هذا أمر مختص بالله سبحانه وتعالى. وهذه الحقيقة، وهي أن المؤثر الحقيقي هو الحق، وهذه حقيقة قد بينت في لسان الآيات والروايات بهذه الصورة، وهي أن كل شيء وحتى الأفعال الاختيارية للإنسان ماذا؟ أن كل شيء منوط بإذن الله ومشيئته وإرادته وتقديره وقضائه. هذه مراتب متعددة لعلم الحق سبحانه وتعالى، لعله ستأتي الإشارة إليه في الأبحاث اللاحقة، أنه ما هو المراد من قضائه، ما هو المراد من قدره، ما هو المراد من مشيئته ونحو ذلك. هذه مراتب متعددة في علم الله سبحانه وتعالى، ومن كل مرتبة من هذه المراتب ينتزع مفهوم خاص. من مرتبة من المراتب ينتزع القضاء الإلهي، من مرتبة من المراتب ينتزع التقدير أو القدر الإلهي ونحو ذلك. يقول: وهذه الأمور، يعني أنه منوط بإذن الله أو مشيئته وإرادته ونحو ذلك، وهذه الأمور تعكس في الواقع المراحل المختلفة التي يأخذها العاقل بعين الاعتبار في إسناد الظواهر إلى الذات الإلهية المقدسة. لعله الجمعة الآن جملة المقدار مبهمة، ولكنه إن شاء الله سيأتي عندما نتعرض للقضاء والقدر الإلهي. ومن ناحية يمكن، هذا توجيه لها، توجيه أنه ما هو المراد من القضاء والقدر والمشيئة والقدر والإرادة ونحو ذلك. يقول: إما أنها مراتب ينتزعها العاقل، إما هذه، وإما أنه لا، أن هذا التدريج إنما هو للتدريج في التعليم ولسهولة التعليم، لا أنه واقعا توجد مراتب. ولكن حيث أن الإنسان لا يستطيع أن يأخذ هذه المعارف الدقيقة مرة واحدة، فأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام تدرجوا في التعليم حتى يبينوا هذه المعارف الدقيقة. ومن ناحية يمكن اعتبار هذه البيانات من قبيل التدرج في التعليم، لأنه لا يتيسر فهم المعنى الدقيق للتوحيد الأفعالي، وهو أنه كما أن ذاته واحدة، كما أن صفاته واحدة، كذلك أن فعله أيضا واحد، كأنه هذه المراحل لبيان التوحيد الأفعالي. كيف أنه الله سبحانه وتعالى في ذاته المقدسة واحد، في صفاته واحد، أيضا في فعله واحد لا متعدد، لأنه لا يتيسر فهم المعنى الدقيق للتوحيد الأفعالي بالنسبة للذين لا يتمتعون بخبرة كافية في المسائل العقلية. وأفضل سبيل لتعليم ذلك هو أن يتم في عدة مراحل. سمولان، أنا كان كنت أعلق أنه شيخنا أخو، أنتم الذين تعلمون أنه حتى المتمرسين في المسائل العقلية لا يتوجهون إلى هذه المطالب، والطالب الذي أصلا ذهنه الآن خالي عن هذه المطالب، ذكر هذه المطالب في غير محلها، واقعا مطالب دقيقة تحتاج إلى تأمل شديد لكي يفهم ما هو المراد من القضاء، ما هو المراد من القدر. بحر عميق، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: بحر عميق فلا تسلكه فلا تلجه. إذا كان هكذا، طرحها في مثل هذه المرحلة من الدراسة بعد كثير لا يكون مناسبا. وسيد العلامة أيضا لم يطرحها في بداية الحكمة، نعم في نهاية الحكمة تعرض لها، وأيضا لم يبين هذا المطلب وهو أنه هذا لسهولة التعليم، وإنما بين مضارب ترتبط أو تتناسب مع مستوى نهاية الحكمة. على أي الأحوال تفصيله في محله. نفي الجبر والتفريق، قلنا فيما سبق أن المعتزلة آمنت بالتفويض المطلق، والأشاعرة آمنت بالجبر المطلق. المعتزلة لماذا ذهبوا إلى التفويض المطلق؟ يعني ما الذي دعاهم إلى أن يذهبوا إلى التفويض المطلق؟ الذي دعاهم إلى ذلك هو أنهم تصوروا أن الإنسان إن لم يكن جبريا فلا بد أن يكون ماذا؟ تفويضيا، لأنه لا منزلة بين المنزلتين. إما أن يكون الإنسان جبريا فتترتب ماذا؟ تلك المقادير التي هم يقربون منها، وإذا أراد أن يتخلف من الجبرية فلا بد أن يقول ماذا؟ بالتفويض المطلق، حتى يتخلص من تلك المحاذير أولا، وحتى يصحح العقاب والثواب والأمر والنهي ونحو ذلك من الأمور. وإلا إذا لم يكن الإنسان مختارا في فعله كل الاختيار، لا معنى لأن يأمره الله بشيء أو أن ينهاه عن شيء، لا معنى إذا أمره أو نهى ولم يمتثل أو امتثل يعاقبه أو يثيبه. إذن الثواب والعقاب، تصحيح الثواب والعقاب، تصحيح الأمر والنهي التشريعيين إنما يتوقف على القول ماذا؟ بالتفويض. ومن لم يقل بالتفويض وإنما قال بالجبر لا يستطيع أن يصحح مثل هذه المسائل. فكأن هؤلاء تصوروا أن الجبر والتفويض من قبيل النقيضين، من لم يقل بأحدهما لا بد أن يقول بالآخر، يعني من لم يقل بالتفويض لا بد أن يقول بالجبر، ومن أراد التخلص من الجبر لا بد أن يقول بالتفويض. ومن هنا تجدون أن الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أكدت على هذه الجهة، وهي أن هناك منزلة ما بين الجبر والتفويض، وأن هذه المنزلة أوسع ما بين السماء والأرض. يعني الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول ليس الأمر كذلك، وهما أنهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا هناك منزلة لا هي جبر ولا هي تفويض. هذه الرواية منقولة عن الإمام الباقري والصادق في التوحيد، توحيد الصدوق، عن الباقري والصادق عليه السلام سئل هل بين الجبر والقدر، مراد من القدر يعني التفويض، هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قال نعم، أوسع بما بين السماء والأرض. وهذا معناه أن الجبر والتفويض ليس من قبيل النقيضين أو من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، لا هناك مرتبة ثالثة، لا هي جبر ولا هي تفويض. نفي الجبر والتفويض من جملة الشبهات التي دفعت المعتزلة إلى نفي إسناد أفعال الإنسان الاختيارية إلى الله تعالى. من جملة تلك الشبهات ما هي؟ هي هذه الشبهة، وهي أنهم ظنوا بأنه في غير هذه الصورة، يعني إذا لم نلتزم بالتفويض لا بد أن نلتزم بكون الإنسان مجبرا في جميع أفعاله، فهما ضدان لا ثالث لهما، أو هما نقيضان، من لم يقل بالتفويض لا بد أن يقول بالجبر، ومن لم يقل بالجبر لا بد أن يقول بالتفويض. فستلتفتون أن المعتزلة لو خلوا وطبعهم لم يقولوا بالتفويض، ولكن وجدوا أنهم لو لم يقولوا بالتفويض لوقعوا ماذا؟ بالجبر. يعني أن هذه الشبهة أدت بالمعتزلة إلى أن يلتزموا ماذا؟ إلى أن يلتزموا التفويض المطلق ويكونوا قدرية هذه الأمة. ولعل نفس هذه الشبهة هي التي أدت بالأشاعرة إلى أن يكونوا من المجبرة لا من المعتزلة، لأنهم وجدوا أن الله سبحانه وتعالى كيف يمكن إخراجه عن سلطانه وعن قدرته. فإذا لم يمكن إخراجه عن سلطانه وعن قدرته يعني لا يمكن القول بقول المعتزلة، إذا لابد أن نكون من المجرمين. هذا نتيجة الفهم الخاطئ لمسألة الجبر والتفويض، وأنهما هل هما من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، أو هما من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث، هل بينهما منزلة أو ليست بينهما منزلة. حيث تصوروا أو المعتزلة والأشاعرة تصوروا أن لا منزلة بينهما، فكل قد اختار طريق، هذا اختار الجبر وذاك اختار التفويض. بلي شاعر المعتزلة، لأن شاعر بعد المعتزلة، وهذا الفرض مضافا إلى كونه خلاف الوجدان والبداهة، يعني أن المعتزلة وجدوا أن يكون الإنسان مجبرا في فعله، هذا مخالف للوجدان والبداهة، لأن كل إنسان يشعر أنه مختار في فعله، وهذا الفرض مضافا إلى كونه خلاف الوجدان والبداهة، فإنه مضافا إلى ذلك مبنى الجبر لا يترك مجالا للتكليف والهداية والثواب والعقاب، فعندئذ تفقد جميع هذه الأمور معناها وتفرغ من مستواها أو تفرغ من مستواها. وبهذا الشكل طرحت مسألة الجبر والتفويض في علم الكلام الإسلامي، وقدمت بحوث متعددة حولها من قبل الطرفين الأشاعرة والمعتزلة، ودراستها جميعا تحتاج إلى كتاب مستقل، ونحن نذكر هنا ما يتعلق بالمسألة التي هي موضوع بحثنا. الشبهة الأساسية التي أدت بالمعتزلة إلى أن يقولوا بالتفويض المطلق هي هذه الشبهة، وهي أنه الفعل الواحد لا يمكن أن يكون له فاعلان مباشرتان. هذا الفعل إذا نسب إلى الإنسان بعد لا يمكن نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان مشمولا لإرادة الله بعد لا يمكن أن ينسب إلى الإنسان. وحيث أن المجبر قالوا أن هذا الفعل مشمول لإرادة الله، إذا ليس هو فعل الإنسان، وإذا ليس هو فعل الإنسان لماذا يعاقب الإنسان عليه؟ لماذا يثاب الإنسان عليه؟ لماذا يؤمر الإنسان به؟ لماذا ينهى الإنسان عنه؟ ليس هو فعله حتى يقع موردا للأمر والناهي، أو يقع موردا للثواب والعقاب. وحيث أنهم وجدوا أن الثواب والعقاب، أن الأمر والناهي من ضروريات الدين، إذا قالوا أن هذه الأفعال مستندة إلى الإنسان وليس إلا، وأن الله سبحانه وتعالى مقطوع الصلة بهذه الأفعال التي تصدر من الإنسان. ويمكن صياغة هذه الشبهة، يعني شبهة المعتزلة التي أدت بهم إلى التفويض، بهذه الصورة: لكل فعل اختياري فاعل يؤدي ذلك الفعل بإرادته واختياره، ومن المستحيل أن يصدر فعل واحد من فاعلين مستقلين في التأثير، يعني يصدر هذا الفعل من الإنسان ويصدر هذا الفعل ممن؟ من الله، لأن الفعل الواحد لا يمكن أن يكون له فاعلان حقيقيان، لأن هذا من قبيل توارد علتين مستقلتين على معلول واحد وهو محالون. ووجه الاستحالة أيضا واضح، لأن الفاعل الأول عندما أوجد هذا الفعل، حب الفاعل الثاني ماذا يريد أن يوجد؟ يوجد هذا الفعل وتحصيل للحمل. إذن لا يمكن لفعل واحد أن يكون له فاعلان حقيقيان مستقلان. ومن المستحيل أن يصدر فعل واحد من فاعلين ويستند فعل واحد إلى إرادتين. والآن إذا قلنا باستناد أفعال الإنسان إلى إرادته واختياره، فإنه لا يبقى مجال للقول باستناد تلك الأفعال إلى الله تعالى، وهذا ما يقوله المفوضة، إلا من هذه الجهة. من أي جهة؟ وهي أن الله هو الذي خلق هذا الإنسان وخلق سوى هذا الإنسان بهذا المقدار، إلا من هذه الجهة، وهي أن الله خالق الإنسان، ولو لم يخلقه ولم يزوده بقوة الإرادة والاختيار، فإن أفعاله الاختيارية لم تكن تتحقق، لم تكن لتوجد. ولكننا، ومن هنا اختاروا هذا المبنى، ولكن قالوا أن المبنى الآخر لا يمكن اختياره، ولكننا إذا اعتبرنا الأفعال أفعال الإنسان مستندة إلى الإرادة الإلهية فلا بد من نفي استنادها إلى إرادة الإنسان. فإذا نفيت عن الإنسان إذا لا معنى للأمر والنهي للثواب والعقاب، فيغدو الإنسان موروعا، وهذا ما عبر عنه بأنه يكون موردا للفعل لا أنه يكون مصدرا للفعل. هذا من قبيل أنك تأخذ بيد إنسان وترميه في الماء، هذا الفعل وهو الرمي في الماء فعل هذا الإنسان لو فعلك الذي رميت به في الماء فعلك، ولكن فعلك كان له مورد، مورده ماذا؟ هذا الإنسان. فلا ينسب الفعل إليه إلا بنحو أنه مورد الفعل لا بنحو أنه مصدر فعل. فيغدو الإنسان موضوعا لتحقق الأفعال الإلهية، وهذا هو بعينه القول بالجبر، وهو باطل يقول المعتزلة لا يمكن قبوله. المصنف يقول والجواب هنا لا يوجد مطلب جديد على ما ذكرناه في بيان مبنى الفلاسفة وفي بيان مبنى صدر المتألهين. يقول والجواب هو أن استناد الفعل الواحد إلى إرادة فاعلين لا يكون مستحيلا إلا إذا فرض أن الفاعلين يؤثران في إنجازه في أرض بعضهما. يعني ماذا؟ يعني هذا فاعل مستقل وهذا فاعل مستقل وأحدهما في أرض الآخر، هذا يستحيل. لماذا؟ لأنه تحصيل للحاصل، الأول عندما أوجد الفعل الثاني ماذا يريد أن يوجد؟ يوجد هذا الفعل أو فعل غيره؟ طب هذا الفعل قد وجد لا يمكن إيجاده مرة أخرى. يقول المصنف إن أريد من أنه الفعل الواحد لا يستند إلى فاعلين يعني إلى فاعلين أرضيين، فهذا صحيح لا إشكال في ذلك أنه لا يمكن، لا يكون مستحيلا إلا إذا فرض أن الفاعلين يؤثران في إنجاز الفعل في أرض بعضهما، وحسب الإصطلاح يكون الفاعل ذا بديل، يعني هذا الفاعل يوجد هذا الفعل والفاعل الآخر أيضا يستطيع أن يوجد نفس هذا الفعل. وأما إذا قلنا أن الفاعلين أحدهما في طول الآخر بنحو العلة القريبة والعلة الماذا؟ البعيدة، فإحنا لا محظور في ذلك. فالفاعل سبحانه والواجب سبحانه وتعالى علة لهذا الفعل، ولكن في طول علية الإنسان لهذا الفعل، لأن علة العلة علة. إذا كان في الطول علتان طوليتان لا علتان عرضيتان فعند ذلك لا محذور فيه. وأما إذا كان الفاعلان في طول بعضهما فإنه لا مانع من استناد الفعل إليهما، فإن الفعل يستند إلى الإنسان بنحو الفاعل القريب ويستند إلى الله سبحانه وتعالى بنحو الفاعل البعيد. واستناد الفعل، هذه العبارة فالمقدار فيها تشويش، فالمقدار فيها تشويش، وفي الأصل الفارسي أيضا كذلك، المطلب المراد منها هذا المعنى. التفتوا جيدا، يقول المصنف نحن كيف في أن كيف في قلنا في أصل ذات الفاعل أنه تارة يكون مع الواسطة وأخرى يكون بلا واسطة، كذلك في فعل الفاعل تارة يكون مع الواسطة وأخرى يكون ماذا؟ بلا واسطة. هذا الإشكال أنتم أشكلتموه هنا في أصل الفاعل أو لم تشكلوه؟ ولم يستشكل أحد في أن أصل الفاعل، مو فعل الفاعل، في أن أصل الفاعل قد يكون مع الواسطة وقد يكون ماذا؟ بلا واسطة. وهل هذا يجعل الفعل بلا واسطة ليس فعل الحق أو يجعل فعل الحق؟ هل يجعل المعلول بلا هل يجعل المعلول مع الواسطة معلولا للحق أو ليس معلولا للحق؟ قلنا فيما سبق أن المعلول كما أن المعلول بلا واسطة هو معلول الحق، المعلول مع الواسطة هو معلول الحق. إذن كما أنكم قبلتم في أصل الفاعل أنه قد يكون مع الواسطة وقد يكون ماذا؟ بلا واسطة، كذلك في فعل هذا الفاعل قد يكون مع الواسطة وقد يكون ماذا؟ بلا واسطة. إذن قال واستناد الفعل إلى فاعلين طوليين لا يعني أن أصل وجود الفاعل بلا واسطة مستند إلى الفاعل مع الواسطة فحسب، يعني أن هذه المعلولية مع الواسطة لا تنفي المعلولية لله سبحانه وتعالى، كذلك الفعل فإن الفعل معلول لله سبحانه وتعالى مع الواسطة. بل علاوة على ذلك فإن جميع شؤون وجود المعلول تكون مستندة أيضا إلى الفاعل المانح للوجود، يعني كما أن المعلول في ذاته مستند إلى الواجب سبحانه وتعالى، هسه تارة مستند بلا واسطة وأخرى مستند ماذا؟ مع الواسطة، كذلك فعله تارة مستند إلى الله سبحانه وتعالى بلا واسطة وهو فعله المباشر، وأخرى الأفعال مستندة إلى الله سبحانه وتعالى مع الواسطة. وحتى في مجال قيامه بأفعاله الاختيارية فإنه لا يكون مستغنيا عن الفاعل المانح للوجود، فهو أي المفاعل فهو باستمرار يكتسب من العلة والفاعل، فهو يعني هذا المعلول الفاعل، فهو باستمرار يكتسب منه يعني من المفيض للوجود وجوده أصل ذاته وجميع شؤونه الوجودية التي هي أفعاله الاختيارية. وهذا هو المعنى الصحيح للقول المشهور لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين، بالنحو الذي شرحناه قبل قليل من أنه لا أن الفعل بكامله مستند إلى الله ولا أن الفعل بكامله منقطع عن الله، بل هو مستند إلى الله من جهة ومستند إلى العبد المختار من جهة أخرى. وكما أشرنا من قبل فإن الفهم الصحيح لهذا المعنى لا يتيسر إلا في ظل الإدراك السليم لعلاقة العلمية بالنحو الذي بيناه قبل قليل، وكون وجود المعلول تعلقيا بالنسبة إلى وجود العلة. ويعتبر الابتكار في توضيح هذا الموضوع من مفاخر قدر المتألهين. الحمد لله رب العالمين.